ما يريد من خير الدنيا والآخرة. والحديث في إسناده سمير ابن نهار، وقد قال الحافظ فيه في التقريب أنه صدوق، لكن ذكر الذهبي في الميزان أنه نكرة، وأيضا هو لم يروي عنه إلا محمد بن واسع ولم يوثق، وعلى هذا فيكون مجهول. لهذا قال الذهبي أنه نكرة، وذكر الحافظ له بأنه صدوق ليس بواضح. قال حدثنا يحيى بن موسى عن أبي داود. أبو داود هو القيادسي، سليمان بن داود ثقة أخرج تعليق المسلم عن أصحاب السنة. عن صدقة بن موسى. صدقة بن موسى صديق له أوهام، عن البخاري بن المفرد أبو داود والترمذي، عن محمد بن واسع. محمد بن واسع هو ثقة الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سمير بن نهار العبدي عن أبي هريرة. الحافظ بن حجر ذكر في التقريب أنه صدوق، وأما في تهذيب التهذيب ما ذكر ترجمته، هل هي سقطت أو صارت في مكان آخر، والذين يعني علقوا عليه ذكروا كلام التقريب يعني في هذا الموضع، يعني في المكان على حسب ترتيب الحروف حيث أنه لا يوجد، ذكروا أنه ذكروا ما قاله التقريب أنه صدوق، لكن وهو عند كلمة الشمير الآخر أشار إلى أنه تقدم يعني مبسوطا، لكن ما أدري هل سقطت الترجمة التي أشار إليها عند شمير الآخر أو والذي يبدو أنها سقطت، لأنها لا دام أنها لا توجد فقد أشار إليها وقال تقدم مبسوطا في شمير، فما يعني وقفنا على الترجمة. هو كلام الحافظ بن حجر كلام الذهبي فيه في الميزان قال إنه نكرة. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينظرن أحدكم ما الذي يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. قال: هذا حديث صح وهذا حديث حسن. وذكر أبو عيسى هذا الحديث أن الرسول قال: ينظر أحدكم ما يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. ينظر أحدكم ما يتمنى يعني ما يتمناه ويرجوه ويسأله، فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته، يعني معناه أنه يعني يكون يريد ما هو خير ويريد ما هو خير ولا يدري ما يكتب له من أمنيته. اشتر الشرح في هذا ينظر أحدكم أو ليتأمل ويتدبر ما الذي يتمنى على الله فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته، بضم الهمزة وسكون الميم وكسر النون وشدة التحكية أمنيته البغية وما يتمنى، أي فلا يعني المقصود البغية يعني الذي يبغيه، يعني التمني يعني يتمناه يعني يبغيه ويريده، أي فلا يتمنى إلا ما يسره أن يراه في الآخرة. الحديث مرسل يعني غير صحيح، لأنه من أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو تابعي فهو مرسل، فإذن هو غير صحيح. قال حدثنا يحيى بن موسى عن عمرو بن عون ثقة خير أصحاب الكتب، عن أبي عوانة هو صاحب عبد الله يشتهي ثقة خير أصحاب الكتب، عن عمر بن أبي سلمة وهو صدوق يخطئ، عن البخاري تعليقا وأصحاب السنن،

قال حدثنا صالح بن عبد الله قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح وحتى يسأله شفع نعله إذا انقطع. وهذا أصح من حديث قطن عن جعفر بن سليمان. ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى ولكنه مرسل لأن ثابت البناني أرسله وأضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه ذكر زيادة الملح على ما تقدم. قال حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي هو ثقة أخرجه الترمذي. عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني. باب المناقب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. في الإسناد اللي مر معنا أبو سعيد المقبري في نسخة الشيخ الألباني رحمه الله الحمصي والأخ كذلك راجعها في تحفة الأشراف. عندنا عند نسخة الشيخ المقبري نقرأ نسخة المقبري نسخة هذا؟ إيه نسخة الشيخ الحمصي يقول كما في التحفة 12,906. ايش قال فيه التعريف؟ يقول في الكنى أبو سعيد الحمصي هو عبد الله بن مصر بن مصر السكتكي تقدم راجع عبد الله بن مصر عبد الله بن بصر السكتكي الحبراني بضم المهملة وسكون الموحدة. أبو سعيد الحمصي سكن البصرة ضعيف من الخامسة وله أبو داود المراكين والترمذي وابن ماجه. شو الإسناد؟ إيش الإسناد؟ الإسناد؟ عن أبو فضاء عن أبي فضالة خرج من فضالة عن أبي سعيد الحمصي صار فيه اثنين ضعيفة. عن أبي سعيد الحمصي أن أبا هريرة قال كان أنه روى عنه وروى عنه ما أدري يمكن كونه ضعيفا وكون خرج من فضالة ضعيف يعني علتان كافيتان. الخامسة عند الحافظ بن حجر الطبقة الصغرى منهم الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش. الطبقة الخامسة هو؟ الخامسة هم الذين رأوا صغار الصحابة. أبو هريرة ليس من صغارهم إنما متقدم الوفاة يعني هو يروي عن أبي هريرة يعني معناه أن فيهم قطع إلا إذا كان معمر كثيرا لأن الزهري من صغار التابعين وهو 125 اللي فيها المقبري نصف الشارع نصف ناصر فيها الحمصي لكن في الشارع ما تعرض له الشارع ما أشار إليه يعني فيكون خطأ فوق ما تعرض له هنا

أن صفات الله تعالى لا تدعى مع ورود الاستعاذة بها كما في هذا الحديث، مع العلم أن الاستعاذة نوع من أنواع الدعاء. نعم، الاستعاذة دعاء، والإنسان يدعو الله ويستعيذ به ويعوذ بكلمات الله الثانية، هذا دعاء لا شك. لكن كلمات الله عز وجل، صفات الله لا تنادى، المقصود انها لا تدعى يعني لا تنادى، فلا يقال يا رحمة الله ارحميني، يا يد الله اعطيني كذا، يا رجل الله اعطيني كذا، يا سمع الله حقق لي كذا، وانما يدعى الله عز وجل باسمائه وصفاته، يدعى الله باسمائه ويتوسل اليه باسمائه وصفاته ويستعاد باسمائه وصفاته. فأعوذ بكلمة الله التامة، هذا استعادة، يستعيذ الإنسان بكلمة الله، لكن لا ينادي كلمة الله ولا يطلب من كلمة الله شيء، يقول يا رحمن ارحمني، يا عزيز عزني، يا كريم كرمني، يا لطيف اطفني، يا عزيز عزني، يا قوي قوني، وهكذا. أما كون يقول يا قدرة الله حققي لكذا، يا وجه الله أعطني كذا، يا رجل الله حققي لكذا، يا يد الله حققي لي كذا، يا سمع الله اعطيني كذا، هذا هو الذي لا يجوز. وما جاء شيء يدل عليه حديث اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هل هو ذكر خاص بالمساء ام كذلك يذكر في الصباح؟ الحديث ورد في المساء، الحديث ورد في المساء، يعني الكتب التي خرجته أبو داود والترمذي والناجح والمسلمين أن كلها ذكروا المساء. وكل الإنسان يعني يستعيد بالله عز وجل ويستعيد بهذا الدعاء يعني في أوقات مختلفة لا بأس، لكن من حيث الورود ومن حيث النص جاء بذكر المساء في الكتب التي خرجت الحديث. وكل إنسان يعتبر في النهار لكل ناس، لكن إذا لم يثبت مجيء في النهار لا يقال على أنه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نجي أنه دعاء عظيم ودعاء فيه خير فيه بركة وفيه فائدة عظيمة. يقول هناك فتوى مزعومة إفادها أنه لا ينبغي الدفن في البقيع ولا ينبغي الدخول إلى مكان القبر بحجة أن البقيع أصبح كله مقابر. المكان إذا كان يعني تقادم وذهبت يعني المدهون وصلغ بالتراب، إذا حفر الناس وما وجدوا يعني إنسان وما وجدوا مقبور أو وجدوا يعني شيء من العظام أو شيء من كذا، فلهم أن يميلوه ويجعلوه على جانب ويبنوا في مكان. هذا يقول ما حكم دفن المسلم في قبر في مقابر الكفار وماذا نفعل؟ هل نستخرجه ثم ننقله إلى مقابر المسلمين؟ لا يجوز لكم أن تقدموا على الدفن في مقابر الكفار، ادفنوا ابتداء في مقابر المسلمين، ادفنوا ابتداء في مقابر المسلمين، وإذا كان دفن في مقابر الكفار نعم انبشوه واجعلوا وانقلوه إلى مقابر المسلمين. يقول ما حكم وضع هذه الكراسي وسادة أو تجعل وراء الظهر متكئاً عليها والجلوس؟ هذه الكراسي وضعت لأمر خاص وهي حمل المصاحف أو حمل الكتب التي ترفعها عن الأرض، ولم توضع لتتخذ وسائد ولا لأن يستند عليها، ويستعمل الوقت فيما خصص له ولا يستعمل في غير ما خصص له. يقول حفظك الله، منذ حوالي أسبوعين تقريبا حصل لي أنني أعرف المسألة الشرعية جيدا ولكن عندما أعبر عنها بالكتابة ثم بعد يوم أو يومين أراجع ما كتبت أقول من كتب هذا؟ فإذا هو كلام مخالف لما أعرفه تماما، وهذا قد أتعبني جدا، والآن حالتي لا أشهد عليها، وما نصيحتكم لي؟ علما بأن ذلك الأمر لم يكن عندي أبدا من قبل. يعني أنت قلت في آخرك لا تشهد عليها، ومعنى ذلك أنك تغيرت حالك، والذي عليك أنك إذا كان عندك يعني شبه أو عندك أشياء تؤثر عليك أنك تسعى إلى التخلص منها أو ترجع إلى أحد تبين له ما عندك، حتى وإذا كان حصل عندك يعني شيء من التغير أو شيء من التأثر أنت عليك أن تعالج نفسك، تعالج نفسك وعسى الله تعالى أن يشفيك. كونك تقول انك تسد الشيء ثم يتبين من غير ما كتب، هذه ايش يعني هكذا؟ يعني انك تكتب يعني من غير شعور ثم بعد ذلك يتبين لك انك كتبت شيئا يعني الى ما كنت تريد، ما ادري عن حقيقه وضعك، لكن عليك انك تسال الله عز وجل ان يشفيك وان يعافيك، واذا كان تحس بمرض أو بشيء يشوش عليك في جسمك أو في كذا، فأنت اعمل على إصلاحه وتلافيه، إذا كان الأمر يحتاج إلى علاج عالج نفسك. هذا الأخ يفيد بأن القرطبي رحمه الله ذكر في كتاب أحكام القرآن أنه لدغته حشرة أو هامة فتذكر بأنه لم يأتي بذلك الذكر. هو هذا الذي أشرت إليه، لكن ما كنت أنت من قال هذا الذي ذكرت من هذه، فإذا نسيت أن العود فيك بالنسبة. يقول فضيلة الشيخ سلمك الله، ما هو تعليق فضيلتكم حول جملة نقولها فيما بيننا إذا كان أحدنا في غم أو هم ويقال له الله فيه الخير؟ الله فيه الخير، كل خير من الله عز وجل، كل خير من الله عز وجل، وإنما عبارة الله فيه الخير أصلا كل خير من الله، ونادكم من نعمة فمن الله، كل نعمة هي من الله عز وجل. كونها تقال يعني عند الهم يعني يقال ادعو الله عز وجل أن يزيل ما بك من هم، أو يدعى له بأن يزيل الله عز وجل ما به من هم وراء، ما فيها دعاء. يقول ما مدى صحة هذا الدعاء؟ اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا في بطن الأرض، وارحمنا عند العرض. معلوم أن فوق الأرض يعني أحياء، وتحت الأرض يعني أمواتا، وفي العرض يعني يوم القيامة، هذا هو معنى هذا الكلام. ولكن الإنسان يحرص على أن يدعو بالأدعية الشرعية التي هي من جوانب كلمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا يشغل نفسه بدعوات أخرى، وإنما يحرص على معرفة الأدعية الشرعية النبوية التي هي من جوانب الكلم والتي تشتمل على كل ما فيه خير الدنيا والآخرة. معنى هذا كلام كله المقصود اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا احياء وامواتا. يقول ما حكم تسجيل قراءه المراه للقران والسماع لها، حيث في بلادنا فتحت اذاعه للقران الكريم فيها قراء رجال ونساء؟ النساء ما ينبغي انها تنشر اصواتها وانها تبذل لكل أحد، فإنما إذا كان أهلها وأصحاب أهلها وقرابتها ومحارمها يعني يسمعون لا بأس، وأن يكونها ينشر أو قراءتها فهذا لا يصح ولا ينبغي، لأن النساء فتنة وأصواتها أيضا قد يكون فيها فتنة في بعض النساء. الله

ويصلي ركعتين يعني لأن حتى طلوع الشمس أطلقوا عليها الإشراق لأنها متعلقة ب لأن هذه الصلاة إنما يعتادها بعدها عندما تشرق الشمس. وما معنى شيء يدل على رفع الإشراق، لكن هذا الحديث الذي فيه أنه يجلس حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين وتكون بمثابة الحجة والعمرة. وأما صلاة الضحى كما هو معلوم هي إلى الزوال، كل هذا وقت لأدائها. فالإنسان إذا جلس بعد الفجر وصلى ركعتين كان من عادته أن يصلي الضحى، يصلي الضحى كعادته. يقول ما الفرق بين الصرع والنسل؟ لا أعلم بينهما. هناك الرجل مع امرأته يعني قد يجب المسعى عنه، لأن يعني الصرع يعني كونه يعني يطمع عليها ويعني يفرض عن رأيه، وأما المس يعني قد يصيب المس ولكنه ما يصير يعني بهذه الهيئة وبهذا الوصف، بحيث أنه يعني يقع ويذهب عنه رأيه ويتكشف. صلاة الرجل مع امرأته هل تعد جماعة؟ المرأة إذا صلت المرأة مع زوجها في بيتها من صلاة الليل في جماعة، لكنها موقفها وراءه ما تصف بجواره ولو كانت واحدة، هي في صف وهو في صف. هل هناك دليل على منع الكفار من دخول المدينة؟ الكفار لا يجوز أن يدخلوا، لا يجوز لهم دخولهم الجزيرة كلها. جاء ما يدل على يعني منعه، أن الرسول قال مثل مثل اليهود النصارى من جزيرة الحصار لا داعي إلا مسلما، لا داعي إلا مسلما. وإذا كان هناك حاجة تقتضي دخولهم يعني مؤقتا، يعني لا استيطانا ولا استمرارا وبقاء، لأن هذه الجزيرة لا يجوز أن يسقطنها إلا المسلمون، فلا يسقطنها الكفار، لكن إذا دخلوا لحاجة لا بأس بذلك. لا خير فيهم ولا ينبغي أن يدخلوا المدينة، وإن جاء في مكة ولكن حتى المدينة ينبغي أن لا يدخلوها، كما أنه يعني لا ينبغي أن يدخلوا الجزيرة إلا إذا كان هناك أمر يقتضي. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.